بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، إلى أن قال: ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. نعم. طبعا مر معنا التكبير، تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، وما يقول فيه الآن. هذه كلها الآن ستكون بإذن الله عز وجل قد تكلم عنها بما أغنى عن إعادته. فهنا إذا سجد الإنسان يسجد على أعضائه السبعة، وهو ركن من أركان الصلاة كما مر معنا: الأطراف القدمين اثنين، والركبتين اثنين أربع، والكفين اثنين ست، والجبهة مع الأنف سبع أعضاء أو سبعة أعضاء لا بد أن تكون على الأرض، على التفصيل الذي مر معنا في الدرس السابق. ماذا يقول في السجود؟ طبعا صفة السجود أيضا في المجافاة ونحو ذلك تكلمنا عنها في الدرس الماضي. الآن ماذا يقول في السجود؟ الواجب كما مر أيضا معنا في الركوع أن يقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى في السجود، وأدنى الكمال ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، وإن شاء يقول إلى سبع أو إلى عشر فلا بأس بذلك، مثل ما مر معنا في صفة الركوع. نعم. ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع. على ما تقدم في تسبيح الركوع، يعني أن الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، والأكمل والأتم قيل سبع كما نقل عن الحسن رضي الله عنه التسبيح التام سبع، أو عشر كما نقل عن أنس رضي الله عنه عندما صلى خلف عمر بن عبد العزيز فقال: ما صليت خلف رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة من هذا، فحزروا له تسبيحه في الركوع والسجود فوجدوه نحو من عشرة. نعم. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا. ثم يرفع، أي بعدما يسبح يرفع رأسه حالة كونه مكبرا، فيبتدئ التكبير من حين الارتفاع فيقول: الله أكبر. نعم. ويجلس مفترشا يسراه. أي وهذه سمى الجلسة بين السجدتين، وهي أيضا ركن من أركان الصلاة، صفتها أن يفترش الرجل اليسرى، أي الرجل اليسرى يفترشها فيجلس عليها بالعرض، ما هو بالطول هكذا وإنما بالعرض فيجلس عليها، وأما رجله اليمنى فينصبها ويستبطن ببطون الأصابع الأرض ويتوجه برؤوس الأصابع إلى القبلة إن سهل عليه ذلك. نعم. أي يسرى رجليه. نعم. ويجلس مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه. نعم. ناصبا يمناه. ناصبا يمناه، أي رجله اليمنى. نعم. ويخرجها من تحته. ويخرجها من تحته، أيوة. ويثني أصابعها نحو القبلة. ويثني أصابعها، أي أصابع الرجل اليمنى، ويوجهها إلى القبلة. نعم. ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. نعم. أما بالنسبة لليدين فيبسط يديه، هذا على ما مشى عليه المصنف رحمه الله، أنه يبسط يديه على فخذيه ممدودة الأصابع مضمومتيها. نعم هكذا. وإن شاء أن يكون جلسته كما هي جلسة التشهد الأول والأخير، أن يقبل الخنصر والبنصر ويحلق بالإمام مع الوسطى ويشير بالسباحة، وإن شاء يقبض الخنصر والبنصر والوسطى فيضع الإبهام عليها وهكذا يشير بالإبهام هذه اليمنى، وأما اليسرى فإن شاء أن يضعها على فخذيه، وإن شاء أن يضعها على ركبته. نعم. ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي. فيقول، هذا هو الواجب، الواجب أن يقول رب اغفر لي، والكمال أن يقولها ثلاث مرات: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وإن دعا بما سوى ذلك رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وارزقني، فلا بأس بذلك. نعم. الواجبة مرة والكمال ثلاث. نعم. ويسجد السجدة الثانية كالأولى. كما قلنا السجدة الثانية كالأولى في كل شيء، في الصفة، في الهيئة، في التسبيح. نعم. فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما. فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما كالمجافات، أي مجافات العضدين عن الجنبين والساقين عن الفخذين والفخذين عن البطن وهكذا. نعم. ثم يرفع من السجود مكبرا. سجود حالة كونه مكبرا، أي من حين الارتفاع. نعم. ناهضا على صدور قدميه. ناهضا أي قائما على صدور قدميه، أي معتمدا في النهوض على صدور قدميه، أي مقدمة القدمين إن لم يشق عليه ذلك. ويديه يعتمد على فخذيه، أي لا يعتمد على هذا. إن تيسر له ذلك فهي السنة، إن تيسر له ذلك فهي السنة أن يقوم معتمدا بيديه على فخذيه وناهضا على صدور قدميه إلى الركعة الثانية. إن كان كبيرا في سنه أو بدينا في جسمه يعني بدانة أو مريضا في ركبتيه أو رجليه فلا بأس أن يعتمد على فلا بأس أن يعتمد على الأرض، أي في انتقاله من السجود إلى القيام يعتمد على الأرض ثم يقوم. نعم. ولا يجلس للاستراحة. هنا قال ولا يجلس للاستراحة. جلسة الاستراحة أحباب الكرام، طبعا المجلس مذهب الجمهور جماهير أهل العلم على أنها ليست بسنة، والجمهور الذين يقولون ليست بسنة هم الحنابلة والحنفية والمالكية، وجمهور أهل العلم على هذا، جماهير أهل العلم على هذا، وإنما قال بسنيتها فقط الشافعية. سبب الخلاف أن كل من نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر جلسة الاستراحة، سواء أبو هريرة أو أبو حميد حميد الساعدي أو وائل بن حجر أو عائشة أو غيرهم ممن كانوا يصفون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عن واحد منهم أنه ذكر جلسة الاستراحة. وهذا كان ما يعمله خاصة الصحابة مثل العبادلة، ما كانوا يجلسون للاستراحة وهم أعرف الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما نقل في جلسة الاستراحة إنما نقل عن وائل بن حجر رضي الله عنه. وائل بن حجر هو الذي نقل جلسة الاستراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك أن وائل بن حجر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه كان إذا قام من التشهد أنه كان إذا قام من السجدة الثانية جلس جلسة خفيفة ثم قام. الجلسة الخفيفة هذه جلسة إيش؟ الاستراحة، يعني لم يقم حتى يستوي قاعدا، يستوي قاعدا ثم بعد ذلك يقوم. إذن ما نقلت جلسة الاستراحة إلا في حديث وائل بن حجر، وهو الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، أي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا قول منهم من قال بالسنية وهم الشافعية، ومنهم من قال بعدم سنيتها واستحبابها وهم الجمهور حنابلة الحنفية المالكية وجماهير أهل العلم على هذا. طبعا الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني عندما تكلم عن جلسة الاستراحة قال قولا وتكلم بكلام يرتاح له القلب، لأنه جمع بين الأحاديث الواردة في هذا. الموفق بن قدامة رحمه الله يرى أن جلسة الاستراحة تكون سنة في حق من احتاج إليها، وأما من لم يحتاج إليها فإنها ليست بسنة بحقه. ما معنى هذا الكلام؟ الموفق بن قدامة يقول أن وائل بن حجر قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي بهذا تجتمع الأدلة. فإذا كان الإنسان نشيطا خفيفا لا تعب فيه ولا إرهاق ولا بدان، واستطاع أن يقوم على صدور قدميه معتمدا على قدميه، فتلك السنة في حقه. وأما إذا كان كبيرا في سنه أو بنيته وبدنه سمينا لا يستطيع أن يفعل ذلك، أو ركبتيه تؤلمه ولا يستطيع أن يقوم كذلك إلا باعتماده على الأرض، أو في جلسة الاستراحة يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، فلا بأس بذلك، فهي سنة في حقه. والقاعدة الشرعية تقول أن الجمع بين الأحاديث أولى من الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر، وهذا رأي موفق بن قدامة وهو رأي أبو يعلى، وإليه كان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. نعم. معتمدا على ركبتيه إن سهل. نعم. معتمدا على ركبتيه إن سهل، أي سيسر له ذلك ولم يشق عليه. أما إن صعب عليه فلا بأس أن يعتمد على الأرض في قيامه ونهوضه. نعم. وإلا اعتمد بالأرض. نعم. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه. نعم. وفي الغنية، هذا الغنية كتاب من كتب الحنابلة للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ذكر فيه أنه يكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى. لماذا؟ لعللها بتعليلات. التعليل الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنه كان يفعل ذلك، يعني إذا جاء يقوم يصير رجل قدام ورجل في الخلف أو رجل في مكانها، فليس بذلك. وإنما إذا قمت برجلين في مستوى واحد، إما أنك تعتمد على رجليك فتقوم، أو تعتمد على الأرض فتقوم، وكلتا رجلين في مقام وفي مستوى واحد. وأما إذا قدمت رجل وأخرت رجل في أثناء القيام، أولا لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه، والأمر الثاني أن ذلك يفضي إلى اختلاف الصف، فإنه إذا تقدم فإنه يختلف إيش الصف، ونحن مأمورون بالتراص في الصفوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصلي الركعة الثانية كذلك. كما قلنا في المقدمة، درس نبيل خفيف مشيق وليس فيه إعادة وتكرار، لأن كل ما يأتي الآن قد ذكرناه في الدرسين السابقين، فلا حاجة إلى إعادته وتكراره. حتى المصنف رحمه الله لم يعده ولم يكرر، بل قال يصلي الركعة الثانية مثل الركعة الأولى سواء بسواء، إلا في أربعة أشياء فقط. الركعة الثانية مثل الركعة الأولى سواء بسواء، إلا في أربعة أشياء فقط. وهذه سيتسلب عليها المصنف الآن. نعم. أي كالأولى ما عدا التحريمة. أيوة، أربع أشياء. الأول التحريم، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام تكون في الركعة الأولى ولا تكون بعد ذلك، هذه الحالة الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني والاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى، يكون دعاء الاستفتاح كما مر معنا في الدروس الماضية، لكنه في هذه الركعة الثانية لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا موضع إجماع واتفاق بين أهل العلم. نعم. ثالث والتعوذ هذا على المذهب الحنابلة ورأي الحنفية أيضا، أنه لا يسن ولا يشرع التعوذ، إنما التعوذ يكون في بداية الصلاة فقط، في بداية الصلاة فقط. أما هنا فلا يشرع التعوذ، فلا تتعوذ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعوذ فلا بأس بذلك، كما هو مذهب المالكية والشافعية في هذا، والأمر في هذا واسع. وتجديد النية. تجديد النية، طبعا النية أحباب الكرام هو نواها في البداية ولا يحتاج إلى تجديد، فنقول إذا نويت الدخول في الصلاة فما يحتاج إذا قمت إلى الركعة الثانية أنك تنوي تجديد النية، يكفي النية الأولى تكفي إلى آخر صلاتك. نعم. فلا تشرع إلا في الأولى. نعم. هذه أربعة أشياء لا تشرع: تكبير الإحرام، دعاء الاستفتاح، التعوذ، تجديد النية، لا تشرع إلا في الركعة الأولى فقط، وما عدا ذلك فالركعة الثانية مثل الأولى سواء بسواء. نعم. لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. لكن مو باستثناء استدرك، لكن إن لم يتعوذ في الركعة الأولى، يعني في الركعة الأولى قرأ دعاء الاستفتاح ثم بسمل وقرأ الفاتحة ولم يستعد وبعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا. أيضا هذا يسمونه التشهد الأول، يعني يصلي الركعة الثانية في قيامها في ركوعها في سجودها كالركعة الأولى سواء بسواء، ثم بعد قيامه من الركعة الثانية من السجدة الثانية في الركعة الثانية يجلس. يجلس لماذا؟ قال يجلس للتشهد الأول، وجلسته للتشهد الأول مثل جلسته بين ايش؟ السجدتين مفترشا، أي رجله اليسرى يفرشها ويجلس عليها ورجله اليمنى ينصبها ويجعل بطون أصابعه مع الأرض متوجهة برؤوس الأصابع إلى ماذا؟ إلى القبلة. هذه السنة. نعم. كجلوسه بين السجدتين. كجلوسه بين السجدتين. كجلوسه كما قلنا بين السجدتين. نعم. ويداه على فخذيه. ويداه يعني اليمنى واليسرى على فخذيه. طبعا إن أراد، طبعا احنا ما ودنا نتوسع في سنة الصلاة على خلاف بين العلم فيها كثير، ولكن نحن نمشي على ما جمع المصنف ولا بأس أن نشير إلى بعض الأشياء. بالنسبة للتشهد لو أراد أن يرمي برجليه اليمنى واليسرى إلى يمينه فلا بأس بوجود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يجلس على رجله اليمنى اليسرى مفترشا ورجله اليمنى بدل من أن أن ينصبها يجعلها هكذا مثل الرجل اليسرى مفترشة، يعني إلا أنها عكسها، لأن الرجل اليمنى تكون هو جالس عليها والرجل اليسرى تكون عكسها هكذا، يعني متوجهة برؤوس أصابعهما إلى اليمين، فلا بأس بذلك لورود ما لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عامة من نقل صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة أنه كان يفترش الرجل اليسرى وينصب الرجل ايش؟ اليمنى. نعم. ولا يلقمهما ركبتيه. طبعا اليدين في التشهد، اليدين في التشهد يضعهما على، أما اليد اليمنى فلنأخذها وحدها اليمنى. اليمنى لك صفتان، وردت صفتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أن تقبض الخنصر والبنصر وتحلل، وهو ما ذكره المصنف الآن، وتحلق الإبهام مع الوسطى هكذا وتنصب الإصبع اليمنى تشير بها، تشير بها ولا تحركها، يعني لا تحركها هكذا، وإن كان بعضهم قال يحركها بالداية وكذا على خلاف العلم، لكن المذهب وأكثر العلم على أنه ينصبها هكذا ويضعها إن شاء وضعها على فخذه وإن شاء وضعها على ركبته، هذه إن شاء وضعها على الفخذ وإن شاء وضعها وإن شاء وضعهما على ماذا؟ على ركبته اليسرى. كلتا الصفتين جاءت ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما قلنا في بداية الدرس، يعني صلة بصلة الصلاة يا إخوان، لتتسع صدورنا للخلاف، فأي إنسان يصلي بصفة وهيئة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه لا يحق له أن ينكر على الغير، ولا يحق له أن يتهم الغير بالجهل أو بالتعصب لمذهب معين أو والعياذ بالله بأمور أخرى، أو ربما تتناقض القلوب وربما تتباعد والعياذ بالله القلوب عن بعضها البعض بسبب ماذا؟ بسبب أمور خلافية. كلا الأمرين قد ورد وقد جاء بهما الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف السلف في هذا اختلافا كثيرا، ومع ذلك كانوا مجتمعين متآلفين متعاربين قلوبهم على قلب رجل واحد. أما نحن في آخر الزمان إذا لم تعمل هذه الصفة التي أذن الله أنها هي الحق والصواب فأنت جاهل وأنت متعصب وأنت لست بقريب إلى قلبي ولست بكذا وكذا وما أشبه ذلك، فيتفرقون ويتباغضون ويتهم بعضهم بعضا بأمور هذا يدل على جهلهم وتعصبهم في الحقيقة. لكن لتتسع قلوبنا للخلاف، ما دام أن كل إنسان يميل الله عز وجل بصفة معينة يرى أنها هي الصواب وهي التي جاءت عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا مشكلة في هذا ولا يعني حقيقة يعني بغضاء في هذا، بل قلوبنا على قلب رجل واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقبض خنصر يديه اليمنى. كما قلنا يقبض الخنصر، الخنصر هو الأصبع الصغير، والبنصر هو الذي يليه، يقبضه هكذا قبض وهذا قبض، ويحلق رجلها مع الأصبع. نعم هكذا. نعم. ويقبض خنصر يديه اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى هكذا. نعم. بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى. يجمع بين الرأسين، هذا رأس الوسطى وهذا رأس الإبهام، فيجمع بين الرأسين فتكون كالحلقة. نعم. فتشبه الحلقة من حديد ونحوه. نعم. ويشير بسبابتها من غير تحريك. ويشير بسبابتها هكذا إشارة، يشير بالسبابة هكذا من غير تحريك، من غير أن إيش؟ أن يحركها. أنتم إشارة إلى قول من قال المالكية ونحوه أنه يحركها، بعضهم قال يحركها دائما هكذا، بل أنها تكون ثابتة. لكن متى يحركها؟ قال يحركها عند الدعاء فقط، عند الدعاء إشارة إلى التوحيد وإشارة إلى الوحدانية وإشارة إلى علو الله تبارك وتعالى. فأي لفظ للجلالة أو ضمير يعود على لفظ الجلالة يحركها إشارة إلى علو الله وإلى وحدانيته، فيقول: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد الثاني نفس الشيء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فكل لفظ الجلالة أو ضمير يعود على لفظ الجلالة ترفعها إشارة إلى وحدانية الله وإلى علو الله تبارك وتعالى، بهذا تجتمع الأدلة أيضا. نعم. في تشهده ودعائه في الصلاة. نعم. في تشهده ودعائه كما قلنا في السنة التي ذكرتها الآن. نعم. وغيرها عند ذكر الله تعالى. وغيرها عند ذكر الله أو ضمير يعود على ذكر الله على اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. تنبيها على التوحيد. تنبيها على الوحدانية إشارة إلى الله تبارك وتعالى. ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة. ويبسط الأصابع هكذا مضمومة إلى القبلة، يتوجه إلى القبلة، إما يضعها على فخذيه أو يضعها على ركبته. نعم. على فخذه الأيسر أو على ركبته. نعم. ويقول سرا: التحيات لله. نعم. ويقول سرا، فلا يجهر الصلاة إلا بما إلا في حال القيامة كما أي لا يجهر. وأي صفة التشهد وردت عن جمع من الصحابة، وردت عن عمر، وردت عن ابن مسعود، وردت عن غيرهما، فكل من أراد أن يتشهد بتشهد جاء عن صحابي جليل وثبت عن ذلك فلا بأس. ونحن الذي عليه المصنف والذي عليه عامة الناس أخذوا بتشهد ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. نعم. ويقول سرا: التحيات لله، أي الألفاظ التي الآن يقول لك التشهد، يقول لك شرح ممكن نقرأه قراءة واضحة يحتاج إلى شرح، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى. هذا معنى التحيات. هذا معنى إيش؟ التحيات. أي مملوكة له أو مختصة به. نعم. والصلوات أي الخمس. الصلوات إلى الصلوات الخمس، أو الرحمة، أو الرحمة، أو المعبود بها، أو العبادات كلها، أو العبادات كلها، أو الأدعية. نعم. الدعاء يسمى صلاة، يسمى الدعاء يسمى إيش؟ يسمى صلاة. نعم. والطيبات أي الأعمال الصالحة من الكلم. نعم. أي الأعمال الصالحة أو من الكلم. نعم. إما الأعمال الصالحة التي تفعلها بالجوارح أو من الكلمة الكلام طيب كذب الله ونحو ذلك. نعم. السلام أي اسم السلام وهو الله. نعم. أو سلام الله. عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه يقول أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. النبي إما أن يكون من النبأ فتهبس النبي النبي معي لأنه منبئ أي مخبر عن الله عز وجل، وإما من نبأ النبوة هو الارتفاع، تقول على مكان نابئ أي مكان مرتفع، فإذا كان مكان مرتفع ما تهبس تقول نبي نبي، وإذا كان من النبأ تقول نبي نبي بالهمس. فهمتم؟ وحقيقة كما يقول شراح الحديث وكما يقول العلماء أن المقصود بالنبي كلا الأمرين، كلا الأمرين، فهو منبئ ومخبر عن الله تبارك وتعالى، وهو أيضا مقامه رفيع ودرجته عالية صلى الله عليه وسلم. نعم. بالهمز من النبأ لأنه يخبر عن الله. نعم. وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة. تسهيلا، تسهيلا يعني تسهيلا في النطق، هي تقول نبي، ولكن من باب النطق التسهيل يقول نبي. نعم. أو من النبوة وهي الرفعة. أو من النبوة، النبوة أي الرفعة. أو من النبوة وهي الرفعة. نعم. أو من النبوة وهي الرفعة. نعم. وهو من ظهرت المعجزة على يديه. نعم. ورحمة الله وبركاته. يستحقه صلى الله عليه وسلم ويفرط في حقه، فهو مخبر ومنبئ عن الله تبارك وتعالى، وهو ايضا مقامه مرتفع على سائر الامه عليه الصلاه والسلام. ورحمه الله وبركاته جمع بركه وهي النماء والزياده. نعم. السلام علي اي على الحاضرين من الامام والماموم والملائكه الذين هم في المسجد. نعم. وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله. نعم. وحقوق عباده. نعم. وكما جاء في حديث مسعود وغيره، فإذا قال السلام عليكم على عباد الله الصالحين فإنه قد سلم بهذا على كل عبد صالح، فإنه يقول قد سلم بهذا على كل عبد صالح من عباد الله تبارك وتعالى. نعم. وقيل المكثر من العمل الصالح. نعم. ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. نعم. ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه، السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين، فيدخل فيه الحاضرين المسجد، ويدخل فيه الرجال والنساء جميعا، ويدخل فيه كل عبد صالح. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر أني قاطع بالوحدانية. نعم. لأن الشهادة معناها الإخبار والقطع، ولا يمكن الإخبار والقطع إلا أن تخبر عن نفسك ولا تتحملها عن غيرك، ولذلك في الأحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه كلها بصيغة الجمع، لما يجي التشهد لا يجوز له أن يقول من أشهد، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الشهادة إنما يخبر بها عن نفسه ولا يتحملها عن غيره ولا يتحملها. لذلك لاحظوا الخطبة ولاحظوا الكتب والعلماء عندما يكتبون لا كتبوا بصيغة الجمع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، لما يأتي التشهد مباشرة يقول وأشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول من أشهد، وإنما يقول وأشهد، لأن الشهادة لا تتحملها عن الغير لهذا، بل هي إخبار قاطع بما تعتقده اعتقادا جازما تجاه ربك. نعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم. المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الناس كافة، المرسل إلى الجميع، الثقلين، إلى الإنس والجن، ليس إلى الناس فقط، إلى الإنس والجن، المرسل إلى الثقلين كافة. نعم. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين. نعم. ثم يقول في التشهد ثم يقول إذا كانت الصلاة ثنائية أو رباعية أو تشهد أخير الصلاة الراحمية، والصلاة الراحمية هي ركن من أركان الصلاة. نعم. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا التشهد الأخير الثاني ورد في صيغ متعددة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصيغة ذكر حديث عن كعب بن عجرة، هذه الصيغة والصيغة الأخرى التي ذكرتها قبل قليل. هنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وإن شئت قل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كلا الصيغتين ثابتة في صحيح البخاري. نعم، فالعلماء يقولون أن الصيغ المختلفة لا بأس أن تقول هذا مرة وهذا مرة حتى تأتي بالسنة من كل وجوهها. نعم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أمره عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم، قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل. نعم، يقول ولا يجزئ، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بدل هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال لا يجزئ. لماذا؟ لأن الآل هم أتباع على الدين، أتباع النبي على دينه يسمون الآل، والأهل هم أتباعه من أهله وخاصته، فرق. ولذلك الله تعالى يقول ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه، أي أتباعه على دينه، فهو يقول لو أبدل الآل بأهل ما صحت. نعم، أيوة. ولا تقديم الصلاة على التشهد، ولا تقديم الصلاة على التشهد، قال اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم بعد ذلك قال الصلاة الأولى وتشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قدم وأخر أيضا لا تصح، ويستعيد ندبا فيقول فيستعيد ندبا، أي يستعيد الله، هذا مذهب جماهير أهل العلم، هذا مذهب الجمهور، ندبا يعني استحبابا وليس بواجب، بينما الرواية الثانية بمذهب أحمد وهو مذهب الظاهرية وهو رأي طاووس بن كيسان أنه وجوبا، يستعيد بالله وجوبا، بل كان طاووس بن كيسان عالم اليمن إذا كان ابنه قد صلى ولم يستعد لله من هذه الأربع كان يأمره أن يعيد الصلاة. لماذا؟ أخذ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعد لله من أربع، فليستعد لله من أربع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، والمحيا والممات الحياة والموت. طبعا أعوذ بالله من عذاب جهنم، جهنم معروف ونعوذ بالله منها، من عذاب القبر معروف ما يقع من قبره من سؤال منكر ونكير والحياة البرزخية كلها، ومن فتنة المحيا الصحيح أن المراد بفتنة المحيا الافتتان والاختبار والامتحان، كل ما يحصل لك في الحياة فهو من فتنة المحيا، فتنة فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وفتنة الأمراض وفتنة الأذى وكل ما تتعرض له في الحياة فهو ذلك، فتسأل الله عز وجل أن يعيذك من ذلك كله. وفتنة الممات كل ما يحصل من خروج الروح إلى استقرار الإنسان في الجنة أو نار، نسأل الله تعالى وإياكم من أهل الجنة، كل ما يحدث بعد ذلك فهو من فتنة ماذا؟ من فتنة الممات، هذا هو الصحيح. نعم، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، والمسيح فتنة المسيح الدجال، المسيح بالحاء المهملة وليس بالخاء، بالخاء المسيح الممسوخ، لا إنما المسيح. نعم، أيوة، والمسيح بالحاء على الماء على والمسيح بالحاء المهملة على المعروف. نعم، قال رحمه الله ويجوز أن يدعو بما ورد، ويجوز أن يدعو، بل أنه يستحق أن يدعو، بل أنه يستحق أن يدعو بما ورد، فالأدعية النبوية والأدعية حتى ولو كانت أدعية قرآنية كان يقول ربنا لا تكلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول على أنها دعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وما أشبه ذلك على سبيل أنه دعاء، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، بل العلماء يقولون أن أجمع أن تجمع لك خير الدنيا والآخرة. فعندما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه جمعت بها خير الدنيا والآخرة، كل ما يسرك في الدنيا فهو حسنة من الله عز وجل، من كل شيء، من صحة، من أمن، من أمان، من مال، من أجل، من وظيفة، من مرتبة، من مال، كل هذه من حسنات الله عز وجل عليه. فتدخل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كل ما يعطيك الله عز وجل ويهبك إياه ويمنحك إياه بعد الممات من رحمته وعفوه ومغفرته ودخولك جنته إلى آخره. نعم أيوة. ويجوز أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف. نعم، ويجوز أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة كما قلنا، أو بما ورد عن السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من سار على نهجهم في القرون المفضلة نقل عن بعضهم أدعية معينة، فلا بأس أن تدعو بذلك. نعم. أو بأمر الآخرة. أو بأمر الآخرة، أمر الآخرة متفق عليه، أمر الآخرة اللهم فأغفرني أغفرني تحفظ العرش، اللهم أمني يوم الفزع الأكبر، اللهم ادخلني الجنة، اللهم أجرني من النار، اللهم نجني من عذاب القبر، اللهم اجعل قبري روضة رياض الجنة، وما أشبه ذلك. الآخرة معني ما بعد الموت، ما بعد الموت إلى الجنة والنار. نعم. ولو لم يشبه ما ورد. تعبد بها في الأدعية، وإنما تقول بما فتح الله عليه، وإن كان التقيد بالألفاظ الواردة هو الأولى والأفضل، لكن إنسان لا يفهم أو إنسان لا يعني يعرف، وخاصة من عوام العوام، ويدعو بلهجته وبدعائه، يقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وتعرفون يا أحباب، عندما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الله بجوامع الكلم ويثني على الله بثناء لا يحسنه كل إنسان، كذلك معاذ بن جبل من علماء الصحابة كان إذا دعا دعا الله عز وجل بجوامع الكلم ويثني على الله بدعاء لا يحسنه عامة الناس. فهذا الأعرابي يسمع معاذ يدعو ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكن ما يعرف زيه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني في الدعاء. قال: ماذا تقول أنت؟ إيش تقول في الدعاء؟ قال: أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما بدن، حولهما بدن، من كل الدعاء إنما هو أن الله يدخلنا الجنة وأن الله يجيرنا يجيرنا وينجينا من النار. وهذا يبين يا إخوان سماحة الإسلام، فلا تشددون على الناس يا طلاب العلم، لا تشددون على الناس في خاصة عوام العوام في ألفاظ جاءت بها حقيقة الشرع بالتيسير، ولزم الناس إلا ما كان من أمر أمور تعبدية يتعبد بها لله عز وجل، هذه أمور تعبدية. ما عدا ذلك فكل على ماذا؟ على نيته، وكل على لهجته. وهذا كما مر معنا في الدروس السابقة، القرآن عندما نزل كما في حديث ابن عباس، لما نزل القرآن وقرأه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم استزاده النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا إلى سبعة أحرف. كل هذه لهجات الناس ولهجات القبائل، أي قبائل العرب، لغة قريش غير لغة هذيل، غير لغة تميم، غير لغة وائل بن بكر، غير لغة أهل اليمن، فكل له لغة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يتكلم بلغات الآخرين من باب التألف والتلطف والإخبار والإعلام إلى غير ذلك. لما جاءه أهل اليمن وقال: يا رسول الله، هل أنذر أم صيام أم سفر؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أنذر أم صيام أم سفر، يعني ليس من البر الصيام والسفر، هذا في لغة قريش، لا هذا في لغة قريش، لكن في لغة اليمن هل أنذر، لا لا يحبونهم يقدمونها، هل أنذر أم صيام أم سفر؟ فرد عليه بلهجته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. هذا على المذهب عند الحنابلة ومن وافقهم على هذا، وليس له أن يدعو بأمور الدنيا وملاذها. فليس لك أن تقول: يا رب ارزقني زوجة حسنة، يا رب ارزقني وظيفة حلوة، يا رب ارزقني سيارة فارهة، سيارة كاملة، ولا مدري ايش من الأشياء. ما حد يقول لا، ايش تدعون انتم ليش؟ ها ايش تدعو بيش؟ كامل قلت كامل شوف ما بيش ها؟ لكسس يقول لك هذا لكسس يا جماعة، يعني عموما يقول هذا مرسوم بسيارة لكسس في الصلاة. هذا من الدنيا، هذا على المذهب عند الحنابلة تطلب للصلاة. كل دعاء يدعو به الدنيا خاصة زوجة حسنة، بيت، وظيفة، ترقية وما أشبه ذلك من أمور الدنيا البحتة تطلب الصلاة. لكن وطبعا يستدلون على هذا بعموم حديث معاوية بن حكم السلمي عندما عرس رجل من الموت فقال له: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واذق لهم المياه. فصار القوم يضربون بأيديهم على أفخاذهم كأنهم يسكتونني، لكنني سكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما تلطف معه عليه الصلاة والسلام فقال له: إن صلاتنا هذه لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فأخذوا من قوله من كلام الناس، كلام الناس منهم الدعاء بالدنيا وملاذ الدنيا، الدنيا وملاذ الدنيا. لكن هذا حقيقة إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا كان الكلام العادي. أما من حيث الدعاء فإن الإنسان يسأل الله حاجته، بل إن السلف الصالح كانوا يسألون الله كنت صغيرة وكبيرة، حتى كانوا يسألون المثل، وكان الواحد منهم يسأله إذا انقطع شرط عليه أو شيء من هذا وكذا، يسأل الله عز وجل ويدعو الله بكل صغيرة وكبيرة. فهكذا أحباب الكرام ينبغي الإنسان أن يلح على الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وهي رواية الإمام أحمد وهو مذهب حقيقة المحققين من أهل العلم أنه لا بأس أن يدعو. لماذا؟ لأنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فلو كان الدعاء بأمور الدنيا وملاذها لا يجوز لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للصحابة وأن يعلمهم لأنه في مقام تشريع وتبليغ، لأنه في مقام تشريع وتبليغ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يأمرهم بدعاء معين وإنما بأمر مطلق ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، دل على أن الإنسان يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فلا بأس أن تسأل الله أمورك الحسنات، ولا بأس أن تسأل الله أن يسر لك سيارة طيبة مباركة، وأن يسر لك بيتا طيبا، وأن يسر لك وظيفة، وأن ينجحك في دراستك، وما أشبه ذلك مما هو من أمور الدنيا. كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء، نعم، أو طعاما طيبا، وما أشبهه. نعم، وما أشبهه من الدعاء التي تكلمنا عنها. نعم. وتبطل به أي إذا دعا بأمور الدنيا فإن الصلاة تبطل. وهذا مذهب الحنابلة، مستدل بحديث معاوية بن حكم السلمي في مسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم. ثم يسلم وهو جالس. ثم أي بعدما يتشهد الأول والثاني ويستعيذ بالله ويدعو الله بما شاء خيري الدنيا والآخرة يسلم. السلام هو نهاية الصلاة، تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. وصفة السلام أحباب الكرام أن يبتدئ بالسلام وهو متوجه للقبلة، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يعني يبتدئ السلام وهو متوجه لماذا؟ للقبلة. بعض الناس ينحرف ثم يسلم، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا خلاف السنة، بل السنة أن تمتلك وأنت متوجه السلام عليكم ورحمة الله، حتى لا يخرج جزء من الصلاة من ذكر. والأمر الثاني أن بعض الناس عندهم حركة لكنها عند ليست من السنة في شيء ولم يقل بها عن العلماء، وهي خفض الرأس عند السلام. فمن يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لازم تخفض هذا المطب وهذا الخفض عند المسلم، إنما لا تخفض رأسك ولا تحنيه ولا شيء أبدا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا بدون أن تحني رأسك وبدون أن تحركه أبدا. أما العوام تجدهم لما يسلمون يخفض رأسه، وهذا يدل على أن أخر الصلاة بالتقليد، شافوا أمه شافوا أبوه شافوا عائلته يسوون زي كذا سووا زي لا، هذا ليست بسنة بل هي حقيقة يعني فعل منافي للصلاة، منافي للصلاة. هنا السلام أنك تسلم، لكن نأخذ مع القول المصنف بعدين ننبه على بعض الأشياء فيه. ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم. وهو جالس لا يقوم، لكن لو قام ما صح السلام، يعني لو قال شيخ بعد ما انتهى قام وركع وقال لك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما صح السلام. موقعك أن تكون وأنت جالس، هذا معنى قوله وهو جالس، يعني لا يقوم ويسلم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. نعم. وهو منها، وهو أي السلام منها، وهو أي السلام منها، لأنك لا زلت في الصلاة وبه أي السلام تخرج من الصلاة. نعم. فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا هو السنة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهذا الذي جاءت به أكثر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. أيضا وسن التفاته عن يساره. سنة يعني معناه ايش؟ انه لو لم يلتفت صلاته صحيحه، بحيث تلتفته لو سلم بدون التفات، لو قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، طبعا سلم ونظر خروج من الصلاه، صحت الصلاه وخرج منها. لكن الالتفات كما سياتينا ان شاء الله في الدروس القادمه من السنن الفعليه، من السنن الفعليه، اي يستحق لك ان تلتفت. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التفت. نعم. أيضا وسن التفاته عن يساره أكثر. نعم. طبعا سؤال الالتفات سنة، وكذلك أيضا الالتفات عن يساره أكثر. إيش معنى الالتفات عن يساره أكثر؟ بمعنى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول التفاتك لليسار أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم على يمينه يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره رؤي بياض خدين الأيمن والأيسر. وجاء في الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عن يساره يلتفت أكثر، يعني التفاته يكون إيش؟ أكثر من عن يمينه. بهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وألا يطول السلام. طبعا قبل أن ننتقل للسنة الأخرى وبركاته، هل يصح للإنسان يقول وبركاته؟ جماهير أهل العلم يقولون الأفضل والأولى والاقتصار، لكن لو قال في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها والذي عليه الجمهور هو هذا الصيغة، لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم لا بأس بذلك، لكن لا يتخذ عادة، لأن بعض العلماء يعتبر هذا الحادث يكون حادث شاذ أكثر الحادث على خلاف هذا. وأيضا قال السلام عليكم ورحمة الله، وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم على اليسار، لكن أيضا هذه وردت، ولكن بعض العلماء يجعل هذه الحديث شاذة وإن كانت صحيحة، لأن الشاذ ومخالف الثقة من هو أوثق منه. ولكن ما دام انها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها الانسان صح بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا باس بذلك، لكن كما قلت لكم اكثر الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه جماهير اهل العلم واكثر العلم هي الصفه التي نعملها الان في الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. نعم. والا يطول السلام. والا يطول السلام. أول السلام يعني إيش؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، طويل. ف الجز والجزم كما قال. لماذا؟ حتى لا تجعل أو شيء هذه السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني وهو مهم جدا، حتى لا تتسبب في مسابقة المأموم لك، فإنك إذا منطقت أذان وقبلته فإن المأموم إن ربما سلم تسرى قبل أن تسلم. السلام عليكم ورحمة الله، ذكر على طول مباشرة قبل أن تنتهي، فهنا لا تجعل. كذلك التكبير، لا تطيل التكبير، الله أكبر سمع الله، لا إنما قل الله أكبر سمع الله لمن حمده، حتى لا تجعل المأموم يعني طريق الشيطان عليه أنه مسافر. وأيضا التكبير يا إخوان، هنا أيضا تنبيه أئمة المساجد، كثير من الناس يخفي التكبير، فتجدون كثير من المساجد الأجماع الله الله ما تسمع أكبر. لما تجي تكلمه ليش يقول احنا نقول الله أكبر؟ ما نسمعها بالميكروفون، نسمع الله لكن ما نسمع أكبر. هذا أيضا من أخطاء الأئمة، فإذا أراد الإنسان لازم يرفع صوته بهما الله أكبر، حتى ما يكون أكبر بالواو وإنما همزة قطع الله أكبر، يرفع صوته بالتكبير. فكثير من المساجد تصدرون ولا يمده في الصلاة، ولا يطوله ولا يمده، يعني هو التكبير هو السلام، يطوله هو التطويل هو المد، هذا عطف بيان، عطف بيان، لا يطوله لا يطوله، عطف بيان يعني يمده ويطوله. فأنتم كما قلنا قبل قليل في الصلاة، وكذلك يعني حتى لما تسلم على الناس خارج الصلاة، لما تجي تسلم على السلام عليكم ورحمة الله، هذا كمان أيضا مطلوب، بل جزء السلام عليكم دون تمطيط، لا يقول لا بالصلاة وخارجها، حتى لو سلمت على الناس فلا تمطط ولا تمرد في التسليم. نعم. ولا على الناس، ولا على الناس يعني السلام، لا تمطط ولا تطوله. نعم. وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن يقف على آخر كل تسليمة من غير إعراب بل بالجزم، فيقول السلام عليكم ورحمة الله بالجزم، فلا تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تعرفها نقول لا، فإن العرب كانت لا تقف إلا على جازم ولا تبتدئ إلا بمتحرك. نعم. أيوة. وأن ينوي به الخروج من الصلاة. نعم. وأن ينوي به كما قلنا قبل قليل السلام والخروج من الصلاة، لأنه ختامها، مثل لما تريد أن تكبر تكبيرة الإحرام تنوي الدخول الصلاة، فكذلك هنا تنوي ماذا؟ الخروج من الصلاة. نعم. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله. نعم. ولا يجزئ لما لم يقل رحمة، فلا يجزئ السلام إذا لم يقل ورحمة الله، بمعنى لو اقتصر على التسليم فقط ما صح سلامه، فلو قال السلام عليكم السلام عليكم ما صح، ما صح أي ما صحت الصلاة، لأن التكبير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولم ينقل عنه في صفة الصلاة أنه كان يقتصر على السلام فقط، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، استثنى من المصنف كما يأتي صلاة الجنازة، فقال السلام عليكم في صلاة الجنازة استثنوها، فإن صلاة الجنازة مخففة لا ركوع فيها ولا سجود ولا دعاء استفتاح ولا شيء، في غير صلاة جنازة، في غير صلاة جنازة، يعني لو قال في صلاة الجنازة السلام عليكم واقتصر على ذلك صح، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. نعم. والأولى ألا يزيد وبركاته، والأولى وما قال حرام ولا قال لا يجوز، قال الأولى. لماذا؟ لأن أكثر الأحاديث الثابتة والواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست فيها وبركاته، وإن كان قد صح بهذا، وبعض العلماء لا بأس أن يأخذ بها، وبعض العلماء الذين يقول لا يزال، قال إن حديث شاذ أي خالف الثقة من هو أو ثقة منه. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول. نعم، بعد التشهد الأول قبل أن يدخل التشهد الثاني، صلاة المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والعشاء والمغرب، هذه الفروض الأربعة في التشهدين. فبعدما ينتهي من التشهد الأول المعروف يقوم ناهضا، أي حالة كونه مكبرا، ويقول الله أكبر معتمدا على ركبتيه وعلى فخذيه إن استطاع ذلك، وإن تيسر وإن شق عليه ذلك كما قلنا في الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى، إن شق عليه لبدانة أو لمرض أو نحو ذلك أو لكبر سن فلا بأس أن يعتمد على الأرض. نعم. نقف على هذا حتى لا يكون استشرحنا سريع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.